نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، واجعلنا اللهم هداة مهتدين. في الحديث كان يقول صلى الله عليه وسلم في خطبه: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته إن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي والسلوك والعادة والسنة والطريقة وما يعجبه الإنسان من سلوك شخص، فخير هذه الطرق والسنن والعادات هي طريقته صلى الله عليه وسلم. هذا إخبار، والمراد به الطلب، أي أيها الناس من سمعتم هذا الخبر إذا جاءكم عن الله فصدقوه، وتصديقه بأن تؤمن به بالقلب، تقر أن الله إذا قال إن الله بكل شيء عليم، أنه لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، مطلع على كل شيء، وإذا قال إن الله سريع الحساب تعلم أنه يعاقب من خرج عن طاعته. فإذا علمت ذلك يقينا فلا بد كذلك من الوقوف عند الأمر والنهي. فقال: فاجتنبوه، ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، أقيموا الصلاة، تقيم الصلاة. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، خير من حدثكم بحديث، وخير كتاب جاء فيه خبر أو نبأ، فلن تجدوا أصدق من ذلك، فاتبعوه وخذوا به، ولا تتوانوا ولا تعرضوا. لا تفهموا أن الخطيب إذا قال إن أصدق الحديث مجرد إخباركم أن ما جاء في القرآن هو حق، هو صحيح، ما جاء في القرآن هو حق، لكن أنتم مطالبون بهذا الحق اتباعه ونشره وإفهامه وتفهيمه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كل البشر فيهم خطأ، وفيهم في سلوكهم خطأ، ويكون في سلوكهم بعض الجهل، ويكون في سلوكهم بعض مخالفة الصواب، لأنهم غير معصومين. فالحي لا تؤمن عليه الفتنة، فلا يجوز أن تقلد أحد مهما كان. لا تقول هذا سيد وهذا شيخ طريقة وهذا فلان من الأخطاب والأولياء كما يقول البعض، فيجعلون تصرفاتهم وأقوالهم حق. أقوالهم حق، لأن من أخذ بقول شيخ بغير هدى، يعني ليست له دلالة لا من الكتاب ولا من السنة، فإنه جعله ربا. الله عز وجل نهى أن نتخذ ربا من دونه، لا يصح أن تتخذ غيره أرباب. هذا لما جاء عدي بن حاتم فأسلم، قال، عرض عليه صلى الله عليه وسلم الإسلام، فقال: إنكم تتخذون يعني قسيسيكم ورهبانكم أرباب. قال: ما نتخذهم أرباب، كيف؟ قال: أليس يأمرونكم فتطيعون، وينهونكم فتجتنبون؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتكم إياهم، فأنتم جعلتموهم رب. لأن من خصائص الرب أن ينهى ويأمر ويحكم ويذل ويعز، كما أن من خصوصيات الألوهة أن تعبده وحده ما ترجو غيره ولا تتوكل إلا عليه. فإذا علمت ذلك فإذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اعلم أن طريقته خير الطرق. اللهم صل عليه وسلم تسليما. كان يخدم أصحابه وكان لا يحب أن يكون الناس عليه قائمين، ما يرغب هذا، فما بالك الذي يسعى حثيث أنه يحمل نعل شيخه، ولا يسعى حديثا أنه يقود شيخه فيسمع قوله أو يجعل في قلبه صورة الشيخ في الغيب والشهادة فكأنه مطلع عليه والعياذ بالله. لا ينبغي هذا يا إخوان، ولا ينبغي لأولئك الذين لم يهدهم الله عز وجل يصرفون قلوبهم لغير الله. فإن الله وحده المألوف، الإله المطلع المتصرف القابض الباسط. فإن كثير من الناس والعياذ بالله يرون أن في فلان عصمة، وأن في فلان صلة بالله وكذا، فيتركون الله عز وجل. والله سبحانه أمرهم أن يعبدوه وحده ويتقربوا إليه: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما طلب واسطة. الله عز وجل نهى عن ذلك، والنبي والأنبياء جميعهم ونبينا صلى الله عليه وسلم إنما بعثوا إلى الناس ليربطهم بالله، ما في واسطة أبدا. اعلم أن الله يحب من عبده الأنين إليه، ويحب من عبده الجؤار إليه، ويحب من عبده الشكوى إليه. لكن تشتكي إلى مخلوق لا يحب الله ذلك، وتسأل غيره لا يحب الله ذلك. وكل من صرف شيئا من هذه فإن في قلبه وهن، فيه غش للمسلمين، لا يحب الجهاد، ولا يحب أن تعلى كلمة الله، ولا يهمه ما يحل بالمسلمين. نسأله سبحانه التوفيق، وأن يطهر قلوبنا ويرزقنا خير المسالك، وأن ينير بصائرنا. يقول صلى الله عليه وسلم: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كل حي لا تؤمن منه الفتنة، والإنسان إذا رأيت منه تصرفات وإن كان مستقيم محبوب تجد منه الخلق الحسن والاستقامة، لكن إذا رأيت شيئا من سلوكه اسأل عن الكتاب والسنة، هل هذه فيه دلالة أو ليست فيه دلالة. ما أحد معصوم إلا النبي والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، لأنهم مبلغون عن الله، والله حملهم هذه الأمانة فلا يخطئون في التبليغ، لأن من مهمات الرسول أن يؤدي كما بلغه من شأن الرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هداه خير الهدى، سلوكه خير السلوك، كان شجاعا يخدم أصحابه، وإذا حمل وطيس أول من يتقدم إليه، يحث الناس على البذل والطاعة، ويأمرهم ويطلب منهم الأمر بالمعروف، ويأمرهم بالجهاد، ويأمرهم بكلمة الحق، ويأمرهم بالقيام بالقسط والعدل، وأن يطيعوا من والله عليهم، لا يتخذوا غيره أندادا ولا أربابا. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، المحدثات كثيرة جدا، ما يتعلق بالدنيا وما يتعلق بالدين. محدث يعني غير موجود في السلف. إيش معنى المحدث؟ الأمر الجديد الذي لم يكن له مثال سابق، لا نعرف له أصل. فهذه إن كانت مما يتعلق بالدنيا فذاك شأن الناس، يسعون إلى ما هو أصلح لهم وهذا مطلوب. وأما من ما كان من شأن الدين فأعلم أن الله ختم دينه بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يترك الناس لهم فجوة. الله أكمل هذا الدين وأتمه، أتمه بمعنى ليس له نقصان، وأكمله أي ليس به حاجة من غيره أن يسد فراغه وهو تام كامل. فإذا جاء إنسان واخترع نوع من التسبيح بسبحة طويلة فيها ألف عقدة وأن تذكر الله على كذا، قل يا أخي نعرض هذا على كتاب الله وسنة رسوله، هل هناك عدد حصر في مثل هذا؟ فإن لم يكن قل لا، فإن هذا محدث وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال تعالى: نحيي ذكرى فلان من العابدين أو فلان من الملائكة أو فلان من الإنس أو الأنبياء. قل تعال يا فلان، هل في هذا شيء من كتاب الله وسنة رسوله؟ فإن لم يوجد ولا يوجد فاعلم أنه محدث وهذه بدعة ومردود على صاحبها لا يؤجر عليه. فإن اتبع وقلد ولم يعرف أسأل ذاك مبلغ علمه قد يؤجره الله على ما في قلبه، وأما إن أهمل وقصر فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، قد يكون صاحبها في النار والعياذ بالله. نسأله الهداية والتوفيق والاستقامة، ونسأل الله يجعل هذه الكلمة فيها خير. نقرأ الآن شيء من الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب النفقات، بيان في نفقة المتوفى عنها زوجها. وأما المتوفى عنها فإن كانت حائلا فلا نفقة لها ولا سكنى، رواية واحدة. للأمس من أول الصفحة في مسائل لم نوضحها تماما. قال أول السطر اقرأ: ولها على الأصح. ولها على الأصح اقرأ. ويلزم المعصي فإن وطئت زوجته فحملت فالنفقة على الواطي إن وجبت للحمل، ولها على الأصح إن كانت مكرهة أو نائمة. يقول ولها على الأصح وعلى الموت، ولها على الزوج، ولها أي على الزوج، على الأصح يعني أصح الأقوال، هناك بقول صحيح. إن وطئت بشبهة مكرهة، ظن أن هذه زوجته أو أن العقد عليها صحيح وهي كارهة، تعلم أن هذا ليس بعقد صحيح وليس كذلك، فوطئها فحملت منه، على من تكون نفقت هذا الحمل؟ أما الحمل ينسب إليه، لكن هي حامل على من النفقة؟ قال النفقة على الزوج إن كانت مكرهة، وإن كانت نائمة وطئت بشبهة، اشتبه الرجل أنها زوجته، قال على الصحيح أن نفقتها على زوجها. أما إن طاوعته فالنفقة نفقت هذا الحمل وهي موطوعة بشبهة يظن أنها زوجته، فالنفقة عليه على هذا الواطي. هذا الكلام أمس ما ذكرناه بهذا الوجه. ثم قال مسألة اقرأ. مسألة: إذا بان الحمل دفع النفقة إليها يوما فيوما نص عليه للنفق. يرود يقول النفقة نفقة الحامل، نفقة الحامل المطلقة ثلاثا، نفقتها هل فيها هل تعجل جميعها أو أنها بالتقسيط؟ قال لا، إنما تجب يوما بيوم. نعم. ولأن الحمل يتحقق حكما في منع النكاح والأخذ من الزكاة ووجوب الدفع في الدية والرد بالعيد، فكذا في وجوب النفقة لها. قال لأن الحمل يتحقق حكما في منع النكاح، يعني هذا النزاع في مسألة النفقة، هل هو للحمل أو لها الحامل المطلقة؟ إذا قلنا أن لها النفقة، هل النفقة لها ولا للحمل؟ قلنا الصواب أنها لها وللحمل بسببها. فيقول هذا الحمل له اعتبارات، هذا الحمل له اعتبارات في مسائل كثيرة، وضرب لذلك أمثلة. الآن نقرأها واحدة واحدة ونبينها. ويقول يتحقق حكما، الحمل يتحقق حكم إذا وجد، يعني أراد يقول كيف توجبون على الرجل نفقة هذا الحمل ولا تدري عن الحمل قد يكون ميت قد لا يخرج سليم قد يكون مجرد انتفاخ البطن كيف توجب عليه نفقة الحمل؟ قال لا، الحمل يتحقق حكما عدة مسائل. ما هي المسائل التي يتحقق فيها الحمل؟ قال اسمعوا، يتحقق حكما في منع النكاح، بمجرد ما أن تكون حامل لا يجوز أن تتزوج ولو مر عليها 3 أشهر وهي العدة، ولو مر عليها مقدار 3 أشهر يقول لا، فهذا الحمل يمنعها من النكاح حتى تضع. ثم يقول والأخذ من الزكاة، قال كذلك يمنع الحمل الأخذ من الزكاة فيما لو كان الجابي للزكاة الساعي الذي يبعثه الإمام ليجمع الزكوات من أصحاب المواشي فيأتي لأصحاب الإبل والغنم والبقر يأخذ من أوساط النعم، لا يأخذ من أعلاها ولا يأخذ أدونها، ما يأخذ الخسيسة والضعيفة والمكسورة والمهضومة، ولا يأخذ الغنية والسمينة ولا الحامل. هذا الشاهد، قال الحامل لا يجوز أخذها بالزكاة، لا يجوز للساعي أن يأخذ ذات حمل من نعم أو بقر أو إبل. قال فاعتبرنا الحمل هنا، ما قلنا أن هذا انتفاخ، قال يرده الإمام إذا أخذ الساعي فإنه يرده الإمام. ووجوب الدفع في الدية، قال كذلك إذا وجبت الدية في قتل العمد وشبه العمد والخطأ تقسم 3 أقسام: 100 من الإبل يدفعها القاتل لأولياء القتيل، هذه الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولاده. لابد أن تكون هذه الخلفات حوامل في بطونها أولادها، وإلا ليست الدية كاملة، لم يؤد الدية. فاعتبرنا الحمل في هذه الحالة، فأراد أن يقول الحمل معتبر في مسائل كثيرة، فلذلك يجب على المطلق أن ينفق على الحمل، فليس هناك اعتراض. نعم. والرد بالعيب كذلك، الجارية إذا اشتريت إذا بيعت فظهر أنها حامل للمشتري أن يرده لأنه عيب، بخلاف إذا اشترى غنم معز أو اشترى بقرة فظهرت أنها حامل، فهذه لا، هذه تعتبر ميزة، أي بمعنى أنه أخذ استوفى حقه وزائد، فليس بعيب بل هي فائدة مستحقة، أو فائدة يمكن أن تعطى لها، بخلاف الإماء فإن الجار يعتبر ذلك في عيب. فلما قال هذه في مسائل كثيرة فدل على أن الحمل يعتبر. نعم. وقال أبو الخطاب لا يجب دفع النفقة حتى تضع الحمل لأنه لا يتحقق، ولهذا وقفنا الميراث. هذا أبو الخطاب هو قول الشافعية، قال الشافعية ما يجب دفع النفقة يوم بيوم، قول عند الشافعية وأخذ به أبو الخطاب. ولذا الأمثلة تلك تصرف الشارح رحمه الله، وإلا الفقهاء ما يقولون هذه، يقولون هذه في معرض الرد على من قال أن الحمل لا يتحقق، فيقال الحمل يتحقق في كذا وفي كذا وفي كذا، فهو استعجل جاء بالرد قبل بيان المردود عليه. هذا في التقسيم وفي الكتابات ما ينفع، ما يصلح. فقال أبو الخطاب لا يجب دفع النفقة حتى تضع الحمل لأنه لا يتحقق، قد يكون ميت وقد يكون انتفاخ مجرد ريح. ولهذا وقفنا الميراث، الميراث إذا مات الرجل وترك امرأة حامل فإن التركة إذا علم أن المقت قريب وأصحاب الإرث يصبرون فإنه لا تقسم التركة، ينتظرون حتى يتحقق هذا الحمل. ميت هو؟ أذكر هو؟ أم أنثى؟ أم خنثى؟ مشكل، لأن لكل واحد من هذه لها حظ في الميراث، كيف نقسم الميراث ونحن لا نعلم؟ فلذا قال وقفنا الميراث، فلذلك نوقف النفقة على الحامل حتى يتبين. عرفنا هذا؟ هذا قول من؟ الشافعية وأبو الخطاب من الحنابلة. نعم. ولا يصح اللعان عليه قبل وضعه على إحدى الروايتين. هذه كذلك من قول من أدلة الشافعية وأبي الخطاب. قال نحن في اللعان الرجل إذا لاعن زوجته اتهمها بالزنا فلاعنها، فإذا لاعنها انفصل، فإذا كانت حامل هل يلاعن على الولد كذلك؟ ولا يلاعنها فقط هي عشان لأجل أن يحمي نفسه من الجلد؟ فقال إحدى الروايتين في المذهب وعند الشافعية كذلك أن الملاعنة إذا كانت حامل وأراد أن ينتفي من الولد ما يمكن ملاعنتها حتى تضع، فإذا وضعت فإن أحب أن ينتفي من الولد لاعن ثانية أن هذا الولد لا ينسب إليه، وإلا الولد يلحق به. والرواية الثانية أنه له أن يلاعن المرأة وما في بطنها، لكن الشاهد هنا جاء به مثال على ماذا؟ على أن الحمل لا يتحقق، لأن الملاعن لا يلاعن حتى تضع المرأة. عرفنا هذا؟ نعم. فعلى هذا إذا أرضعت استحقت نفقة الحمل. أرضعت هذا خطأ، ضعوا مكانها إذا وضعت. فعلى هذا إذا وضعت استحقت نفقة الحمل. أصلحت الخطأ؟ نعم. فعلى هذا إذا وضعت استحقت نفقة الحمل. والمذهب الأول، والمذهب الأول يعني المذهب ليس مذهب أبي الخطاب والشافعي، المذهب الأول أن نراعي الحمل ويدفع لها النفقة لا اعتبار بانتظار وضعه. واضح هذا؟ نعم. والميراث يشترط له الوضع والاستهلال. قال أما تمثيلكم بالميراث فهذا غير صحيح، لأن الميراث يشترط فيه وضع الحمل والاستهلال. الاستهلال يعني صراخ الطفل أول ما يوجد على أنه حي، فإذا ما استهل اعتبرناه ميت، لكن إذا استهل فهو حي، فلذا إذا استهل وصرخ ثم مات يعطى حقه ونصيبه من الإرث. قال أما الميراث ليس كذلك، الميراث شرط في التوزيع أنه لا بد من استهلال المولود. نعم. فإن أنكر حملها قبل قول امرأة من أهل الخبرة. إذا أنكر حملها قال هذه ليست بزوجة، أنكر حملها قال هذه ليست بحامل، أنا طلقتها هي طالق، لكن هذا الذي في بطنها ليس بحمل إنما هو ريح أو انتفاخ من قديم، قال فيقبل قول أهل الخبرة من النساء. نأتي بامرأة تعرف وقال لها قولي هذا حمل ولا ليس بحمل. هذا الكلام لأن في الأول القوابل جمع قابلة التي تولد المرأة هم الذين يعرفون، الآن عندهم الأطباء. نعم. وأما المتوفى عنها، هذه المسألة الثانية، عرفنا الآن النفقة والسكنى للمطلقة، الآن الكلام عن النفقة والسكنى للمتوفى عنها زوجها. أما الإحداد فقد سبق تكلمنا عليه، والعدد قد سبق وتكلمنا عنه، تكلم عنه مصنف والشارح. الآن في النفقات في هذه التي توفى عنها زوجها، هل لها السكنى ولا ليست لها السكنى؟ اسمعوا ما يقول الآن. نعم. وأما المتوفى عنها فإن كانت حائلة فلا نفقة لها ولا سكنى. أما المتوفى عنها زوجها فإن كانت حائل، الحائل يعرف بنقيضه، إيش نقيض الحائل؟ حامل، حائل يعني غير حامل، فإذا كانت حائل طلق مات عنها زوجها وهي ليست حامل، قال ما لها نفقة ولا سكنى، ما تسكن ولا ينفق عليها. لما لا ينفق عليها؟ قال لأنها ليست بزوجة، وهي ترث مع الورثة، لها حق في التركة هذه. من ينفق عليها؟ تأخذ من من من من أموال أصحاب الإرث؟ لا، هي لها نصيب. لها سكنى؟ قال ولا سكنى لها كذلك، لأن السكن للورثة جميعا، فهي أحدهم، فلا تسكن إلا إذا رضوا الورثة أن يسكنوها، أو هي تستأجر وحدها. أما يجب عليهم لا يجب عليهم، لكن لو أعطوها فينبغي أن تسكن ولا تخرج عن المسكن. نعم. وعنه لها السكنى، اختارها أبو محمد الجوزي، قال لا لا لا نفقة ولا سكنى، رواية واحدة في المذهب، ما لا نفقة ولا سكنى. هذه إذا كانت إيه؟ إذا كانت حائل لا لها نفقة ولا سكنى. وأبو محمد بن الجوزي أحد أصحاب الوجوه في المذهب، والله أعلم، كان يقول لها السكنى. نعم. فهي كغريم. وفي المغني إن مات وهي في مسكنه قدمت به ويستدل. طيب. لها. قال وعنه لها السكنى، في رواية لها السكنى، لكن المذهب أنه لا سكنى، وفي رواية أن لها السكنى، وهذان قولان عند الشافعية كذلك. اختارها أبو محمد الجوزي. فهي كغريم، إيش معنى فهي كغريم؟ أن يقول إذا أوجبنا لها السكنى ثم ظهر أن على الميت حقوق يطالبوه غرماء، فهي كأحد الغرماء في حقوق يطالبونه، قد يكون يزيد على التركة، وقد يكون يساويها، وقد يكون أقل منها. والمال الذي تركه الميت هذا البيت الذي تسكن فيه هذه الزوجة المتوفى عنها، وهذه الرواية تقول لها حق السكنة، فهي كغريم من الغرماء. واضح؟ لكن إذا كانت كغريم من الغرماء كلهم لهم حق في هذا السكن وهي لها حق، أيهما أسبق؟ قال الزوجة أسبق، لأن حقها تعلق بالعين، أما حقوقها ما تعلقت بالعين. هذا اقترض منه 100، وهذا اقترض منه 1000، وهذا اقترض منه أرض، وهذا اقترض، والميت اقترض من هذا كذا، واقترض من هذا، فاختلفت أنواع مطالبهم، فلا تخص عينا من الأعيان في تركة الميت. أما هذه المرأة تعلق عينها بهذا السكن، فهي أحق الغرماء، كالغريم الذي اقترض منه 100 متر من الثياب ثم مات، فوجد الغريم ثيابه بعينها، فهو أحق الغرماء بثيابه، وإن كان كلهم متساويون في الحقوق، لكن إذا وجد متاعه بعينه فهو أحق به. واضح هذا؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، سمعت من بعض الأشخاص أن الأفعى ليست نجسة على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه. الأفعى يعني قصد العقارب والسميات هذه؟ نعم. يعني لما تقول ليست نجسة يعني تأكلها، ولا إيش القصد؟ هو القصد من لما قالوا الأفاعي، لأنه في السودان يأخذون الأصل الضخمة هذه فيسلخونها ويجعلون منها أحذية، ويجعلون منها محافظ للنقود، فإذا كانت هذه الأفاعي كالسباع، السباع نجس لا يطهره الدباغ عند قول، فهل هذه الحياة نجسة ما يطهر الدباغ؟ فلا تصلي في نعل إذا كان أصله من الحياة هذه، أو المراد أكلها، فذات السموم إذا كان مضر ما يجوز أكله. لكن المالكية يقولون أن الله عز وجل يقول سبحانه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا. قالوا هذه الأربعة آية المحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الآية التي نزلت عليه بمكة، قال قل لا أجد، صحيح ما في ذاك الوقت لم يكن محرم إلا هذه الأربعة، لكن لم يقل صلى الله عليه وسلم ليس هناك محرم إلا هذا، قال لا أجد، إن ما كان الصواب أن ما كان مضر فهو لا يجوز استعماله، وما كان من ذوات الأنياب لا يجوز أكله، وما كان من الوحوش فلا مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم فلا يجوز طعامه ولا أكله. نعم. ما هي العقيقة وهل تصح بعد زمن طويل إذا لم تؤدى من قبل؟ العقيقة على الغلام شاتات وعن الجارية شات، يذبح شاتين متكافئتين ولو كان صغار يكونوا قد بعض، يذبحهم ويوزعهم للفقراء والمساكين، والحنابل يرون توزيعها كتوزيع الأضحية، ثلث لك وثلث تهديب وثلث تطعمه الفقراء، لا كما يفعل الناس يعمل وليمة ويجعل جيرانه وسرات الناس وأثرياءهم، لا مادة الحق، كل غلام كل مولود مرتهن بعقيقته، المرتهن ما يتصرف إلى يتفك الرهن، إذا كان الرهن عند فلان أديت جارية أو عبد أو إبل ما أتصرف في هذه الإبل، لا تركبها ولا تعمل فيها، محبوسة، فكذا الغلام المولود مرهون إلى أن تفك الرهن بالعق عنه، هذا العق إن تيسر للأب يفعله، وإن عجز يسددين يرجو من الله أن يسدد عنه، فإن نسي أو جهل ثم أدرك بعد 100 سنة وهو شائب منحني ظهره فسأل أهله قالوا ما عققنا عنك، يعق عن نفسه ذاك الحين. وصلى الله على نبينا محمد وسلم. تسأل هذا؟ نعم. هل صحيح أن الذين ماتوا قبيل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحاسبون؟ لا، أهل الفترة يحاسبهم الله، الذين ما ترك الله أحد إلا وبعث إليه رسول، قد يكون بين الرسول والرسول بقايا من أناس جهلوا أمر الرسالة، فهؤلاء يجمعهم، إلا إن من أمة إلا خلا فيها نذير، ما الله عز وجل ما ترك أحد بدون عذر، لكن قد يبقى أناس طمست معالم النبوة فما علموا كيف يعبدون الله، فهؤلاء ومن ولد أخرس لا يفهم ولا يعي، ومن ولد في بلدان نائية والمجنون والذي مات معتوه والصغير، هؤلاء يمتحنهم الله يوم القيامة، الله أعلم بمن يستجيب ومن لا يستجيب. نعم. لكن ما يقال أهل الفترة معفو عنهم إلا لا. نعم. رجل طلق زوجته 3 بعد أن دخل بها ولم يحصل حمل وليس لها رجعة، فهل يجب على المطلق النفقة أثناء العدة؟ إذا طلقها 3 طلقها 3 يعني طلقة واستمر فترة طهرت ثم طلقها فطهرت ثم طلقها استوفت وطلقها وليست حامل، هذه ما عليها لا نفقة ولا عدة، ما عليها لا نفقة، وإن كان ليست حامل حائل، أما إذا كانت حامل فقالوا إن أسكنها فهو أولى ليحصن ماءه، وأما النفقة فهي النفقة للحمل، وقد يكون لها وللحمل معا، طلق لابد عدة كيف؟ لا كيف هو مثلا يقول ما لها عدة؟ لا لها عدة كيف؟ كل من طلقها زوجها لابد من عدة، لابد من عدة، حتى الرجعية لابد من عدة، ها كيف؟ لا المطلقة 3 ما ترد، وإذا ماتت وهي إذا مات عنها زوجها في العدة ما تتحول، ما تعمل عدة وفاة، تستمر على عدة طلاق بخلاف الرجعية، إذا طلقها ولم يراجعها فمات عنها في عدتها تتحول من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة لأنها زوجة. نعم. إذا رأيت على ثوب إنسان أثر نجاسة وهو في الصف عند إقامة الصلاة هل أخبره أم أتركه لأنه لا يدري عنها؟ إن كانت نجاسة مما أجمع عليه كنجاسة بني آدم فأخبره، أما إن كان من ذرق الطيور فهذا مختلف فيه فلا تخبره يا أخي، هذا عن كثير من أهل العلم وهو الصحيح ليس بنجس، تتوهم أن أثر الحمام نجس، لا ليس بنجس. وجزاكم الله.